بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونمضي درسنا هذه الليلة في رسائل في كتاب رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي، بين يدي الجزء الأول لمجموعة من العلماء طبع على نفقة بعض المحسنين تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة للطبع الرياض، المملكة العربية السعودية، طبعة الأولى سنة 1419 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه المجموعة أو هذه تشتمل على رسائل. الرسالة الأولى: المولد في عمل المولد، حكم الاحتفال بالمولد النبوي، تصنيف الشيخ الإمام أبي حفص تاج الدين الفاكهاني. الرسالة الثانية: حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه، حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه، لسماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. الرسالة الثالثة: حكم الاحتفال بالمولد النبوي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرسالة الرابعة: الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي لفضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري. الرسالة الخامسة: الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف لفضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري. الرسالة السادسة: القول الفصل في حكم التوسل بخير الرسل لفضيلة الشيخ إسماعيل ابن محمد الأنصاري. الرسالة السابعة: الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع لفضيلة الشيخ محمد بن سعد بن شقير. نختار من هذه الرسائل هذه الليلة رسالة سماحة مفتي الديار السعودية والرسالة التي بعدها، وإن كان قد سبقت برسالة بعنوان المورد في عمل المولد حكم الاحتفال بالمولد النبوي للشيخ الإمام أبي حفص تاج الدين الفاكهاني، لكن لعدم اتساع الوقت ننتقي منها ما فيه إن شاء الله الكفاية. هذه الرسالة الأولى في إنكار الاحتفال بالمولد النبوي لسماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. الرسالة الثانية: ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر منها، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فإن مما أحدث بعد القرون المشهود لها بالخير بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، وقد تجاهل محمد مصطفى الشنقيطي ذلك حيث برر البدعة في مقالته المنشورة في جريدة الندوة عدد 1112 الصادر في 7/4/1383 من الهجرة بأمور: أحدها دعوة تلقي الأمم الإسلامية هذا الاحتفال بالقبول منذ مئات السنين. الثاني تقسيم العز بن عبد السلام البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة، صفات الحكم الخمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهية والإباحة، لكن تقسيم لا ينطبق على البدعة. الثالث قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية التراويح نعمة البدعة، يعني قول عمر إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، بدعة من حيث اللغة، يعني الاجتماع على إمام واحد، وإن كان له أصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه الصحابة وصلوا التراويح 3 ليالي أو 4 ليالي ثم خشي أن تفرض فلم يخرج إليهم، ولما توفي عليه الصلاة والسلام زال الخوف من فرضيتها فجمعهم عمر رضي الله عنه على إمام أو إمامين، ولما رأى اجتماعهم قال إن كانت بدعة فنعمة البدعة من حيث اللغة، وليست بدعة شرعية مخالفة للشرع وأصول الشرع. الرابع قول عمر بن عبد العزيز، والذي يحتج بهذا الكلام يريد أن يشرع البدعة حيث اللغة. الله المستعان. الرابع قول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا، تحدث أو تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا، بقدر ما أحدثوا من الفجور، الخامس دعوى الكاتب أن في إقامة الاحتفال بالمولد صون عرض المملكة العربية السعودية عن أن تنسب إلى تنقص النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مغالطة، الذي كان يذاع عنها تنقصه وإحراق كتب الصلاة عليه الصلاة والسلام، فلهذا وجب نقض هذه الشبهة التي أتى بها هذا الشخص أولا، وبيان حكم المولد النبوي ثانية فنقول بالله التوفيق: أما دعوى الشنقيطي أن الاحتفال بذكر المولد النبوي وإن كان بدعة فقد تلقته الأمة بالقبول، فمن أقوى الأدلة على جهالته لأمور. يقول وإن كان بدعة فقد تلقته الأمة، هذا كلام يقال تناقض، ما دام بدعة انتهى. أحدها أن الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة، والبدعة في الدين بنص الأحاديث النبوية ضلالة، فمقتضى كلام الشنقيطي أن الأمة اجتمعت في قضية الاحتفال بالمولد على ضلالة. الثاني أن الاحتجاج على تحسين البدع بهذه الدعوة ليس بشيء في أمر تركته القرون الثلاثة المقتدى بهم. تركت هذا، كما بينه الشاطبي في الاعتصام نقلا عن بعض مشايخه، ثم قال: ولما كانت البدع والمخالفات وتواطؤ الناس عليها صار الجاهل يقول لو كان هذا منكرا لما فعله الناس. الله المستعان. ثم قال: ما أشبه هذه المسألة بما حكي عن أبي علي بن شاذان بسند يرفعه إلى أبي عبد الله بن إسحاق الجعفري قال كان عبد الله بن الحسن يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يكثر الجلوس إلى ربيعة فتذاكروا يوما فقال رجل كان في المجلس ليس العمل على هذا فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة فقال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم من اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المستحدثة المخالفة للسنة قال ولا يجوز دعوى إجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين فكيف بعمل طوائف منهم قال وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة أو قوم مترأسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم ولا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاحتجاج بمثل هذه الحجة وهي دعوى الإجماع على العادات المخالفة للسنة ليس طريقة أهل العلم لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين وذكر أن الاستناد إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من طريقة أولي العلم والإيمان ثم قال والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها وذكر أن التعلق في تحسين البدع بما عليه الكثير من الناس إنما يقع ممن لم يحكم أصول العلم فإنه هو الذي يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعا وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك ويستنكر تركه وذكر الشاطبي في الاعتصام أن منشأ الاحتجاج بعمل الناس في تحسين البدع الظن بأعمال المتأخرين وإن جاءت الشريعة بخلاف ذلك والوقوف مع الرجال دون التحري للحق الأمر الثالث ما سنذكره عن علماء المسلمين من احتواء الاحتفال بالمولد على المحرمات وبيان ما أن ما لم يحتوي على المحرمات منه بدعة وأما تقسيم الشنقيط البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة وتمثيله للبدعة الواجبة بنقط حروف القرآن وتشكيلها وبناء مدارس العلم. إيش؟ بنقط حروف؟ بنقط حروف القرآن وتشكيلها. أي بنقط حروف نقط حروف القرآن. القرآن. نعم. قالنا بدعة يعني. لكن هذه ليست مضاهية للسنة، ليست معاندة لقراءة القرآن على أصوله، لأن البدعة طريقة في شرع مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. هذا التعريف لا ينطبق على نقط الحروف وعلى التحزيب وعلى أين. هذا يعني يعلي السنة مثل الميكروفون يرفع الأذان ما يهدم الأذان، هذا ليس بدعة. نعم، الذي يعلي السنة ليس بدعة. نعم. قال وتمثيله للبدعة الواجبة بنقط حروف القرآن. بنقط إيه؟ تمثيله للبدعة الواجبة بنقط حروف القرآن. يقولنا بدعة وهي واجبة، وما يعرف الحقيقة أنه مثل ما قال الشيخ جاهل. وتشكيلها وبناء مدارس العلم. وتشديدها يعني تشديد الحروف. تشكيلها. إيه نعم. وبناء مدارس العلم. فالجواب عنه أن هذا التقسيم في غاية المناقضة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. وروى أصحاب السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء: لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل، أقرب منه إلى التأويل. وقال: إن قصد التعميم المحيط، إن قصد التعميم المحيط ظاهر من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة كل بدعة ضلالة. نعم. فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخ الإسلام أن تخصيص عموم النهي عن البدع، يعني الشيخ ابن إبراهيم يفدي النبي بأبيه وأمه، أو شيخ الإسلام. نعم. وذكر شيخ الإسلام أن نقل الشيخ له، أي نعم، مقرر له، أي نعم. وذكر شيخ الإسلام أن تخصيص عموم النبي، أن تخصيص عموم النهي عن البدع بغير دليل من كتاب أو سنة أو إجماع لا يقبل، فالواجب التمسك بالعموم. وقال الشاطبي في الاعتصام في رد تقسيم البدع إلى أحكام الشرع الخمسة: إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي. قال: وهو أي هذا التقسيم في نفسه متدافع، فإن من متدافع يعني متناقض، نعم، فإن أو يدفع بعضه بعضا، فإن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هناك من الشرع ما يدل على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولا كان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها، فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها. لو أبعدت اللاقط قليل حتى حتى صوتك لا فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متناقضين. أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعة لا من جهة أخرى، إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم إلا الكراهية والتحريم. وممن تعقب تقسيم العز بن عبد السلام البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة العلامة زروق في شرح رسالة القيرواني، قال بعد ذكر هذا التقسيم: قال المحققون: إنما تدور أي البدعة بين محرم ومكروه، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكلام العلماء في رد هذا التقسيم كثير. وأما التمثيل بنقط المصحف وتشكيله وبناء المدارس للبدعة الواجبة فليس بمسلم، لأن ما ذكر ليس من البدعة في الدين، فإن نقط المصحف وتشكيله إنما هما صيانة لصيانة القرآن من اللحن والتحريف، وهذا واجب شرعا. وأما بناء المدارس للعلم فيقول الشاطبي في الاعتصام ردا على التمثيل به للبدعة ما نصه: أما المدارس فلم يتعلق بها أمر تعبدي يقال في مثله بدعة، إلا على فرض أن يكون من السنة ألا يقرأ العلم إلا في المساجد. ألا يقرأ العلم إلا في المساجد، نعم، ما في نص، نعم. وهذا لا يوجد، بل العلم كان في الزمان الأول يبث بكل مكان من مسجد أو منزل أو سفر أو حضر أو غير ذلك، حتى في الأسواق. فإذا أعد أحد من الناس مدرسة يعني بإعدادها للطلبة فلا يزيد ذلك على إعداده له منزلا من منازله أو حائطا من حوائطه أو غير ذلك، فأين مدخل البدعة هاهنا؟ وإن قيل البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره، فالتخصيص هنا ليس بتخصيص تعبدي، وإنما هو تعيين بالحبس كما تتعين سائر الأمور المحبسة. يعني الوقف، الحبس الوقف، نعم، تعيين للوقف كما هو سائر الأوقاف، الحبوس في المغرب يسمون الأوقاف حبوس. وأما استدلال الشنقيطي على أن البدعة في الدين تكون حسنة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية التراويح: نعمة البدعة هذه، فالاستدلال ليس في محله، فإن عمر لم يقصد بذلك تحسين البدعة في الدين. قال الشاطبي في الاعتصام: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أن هذا بدعة من حيث المعنى، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي. قال: وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه، لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: أما قول عمر نعمة البدعة هذه، فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة. نعم. فكيف يعني يكون هم يحتجون بقول عمر عشان يوافق هواهم، لكن لو احتج عليهم بقول عمر فيما خالف هواهم قالوا قول الصاحب ليس بحجة. الله المستعان. فكيف يكون حجة لهم، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن اعتقد قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. قال ثم نقول أكثر ما في هذه في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي. قال فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه، فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ. قال وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدأ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. قال وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى، وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. فلما كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد فصارت هذه الهيئة، وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج، عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك وإن لم يكن بدعة شرعية، لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم. أي نعم، خوف الافتراض نزال بموته عليه الصلاة والسلام، ما عاد يفرض شيء جديد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما يزيد ولا ينقص، لأن الوحي أي نعم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ارتفع. نعم. والجواب اللي مر وشو؟ هم يحتجون بها لكن ما لهم حجة فيها، استدلالهم خاطئ. نعمة البدعة يعني إن كانت هذه بدعة أو من التسمية اللغوية وهي لا تخالف أصل الشرع. أي نعم، أي خشية أن تفرض يحتج يعني يبطل قولهم بهذا. أي هذا واضح، أقول هذا واضح. نعم. وقال شيخ الإسلام أيضا في الاقتضاء أما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة، بل هي سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة. ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا، وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات. وقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، رواه أهل السنن. نعم، لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح. أي نعم، رواه أهل السنن. الفلاح يعني السحور. وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد. وفي قوله هذا ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وكان الناس يصلونها جماعة في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، ويقرهم وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. وأما استدلال الشنقيطي على استحسان الابتداع في الدين بما عزاه إلى عمر بن عبد العزيز أنه قال: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، يقصد الشنقيطي بذلك القياس، أي فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور. فأجاب الإمام الشاطبي في الاعتصام عن هذا الاستدلال بأمور: أولها أن هذا قياس في مقابلة النص الثابت في النهي عن الابتداع، وهو من باب فساد الاعتبار. الثاني أن هذا قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي. الثالث أن هذا الكلام على فرض ثبوته عن عمر بن عبد العزيز، لا يجوز قياس إحداث العبادات عليه، لأن كلام عمر إنما هو في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم، كتضميم الصناع أو الظنة في توجيه الأيمان دون مجرد الدعاوى. فيقول: إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة، فلما حدثت أضدادها اختلف المناط، فوجب اختلاف الأحكام، وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم. فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف ما نحن فيه، فإنه على الضد من ذلك. ألا ترى أن الناس إذا وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل، وهي ما هي من القلة والسهولة، فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون فيها ويحضون على استعمالها؟ فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى تؤدي إلى أعظم من الكسل الأول وإلى ترك الجميع. فإن حدث للعامل بالبدعة وهو في بدعته أو لمن شايعه فيها، فلا بد من كسله على ما هو أولى عما هو أولى. قال: فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال. وقد مر أن ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنة ما هو خير منها. هنا ما من بدعة تحدث إلا وهي على أنقاض سنة مهدومة. نعم. الرابع أن هذا القياس مخالف لأصل شرعي، وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم السهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد. فزيادة وظيفة لم تشرع تظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنن هي تشديد بلا شك. فليس قصد عمر بن عبد العزيز بهذا الكلام على فرض ثبوته عنه فتح السبيل إلى إحداث البدع، يعني ثبوته أقول ثبوته يعني غير متحقق. نعم، في سنده على فرض ثبوته. نعم. وقال العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي المالكي في شرح رسالة القيرواني، يعني شوف الشيخ يركز على علماء المغرب والمالكية، لأن الشنقيطي ربما يكون مالكي. نعم. قال: في معنى تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. قال: معناه ما أحدثوا من الفجور مما ليس فيه نص. وقال: قال التقي السبكي في الكتاب الذي ألفه في شأن رافضي جاهر بلعنة أبي بكر الصديق وقال فيه عدو الله فقتله القاضي المالكي، قال في هذه الكلمة بعدما عزاها إلى مالك بن أنس بلفظ: يحدث للناس أحكام بقدر ما يحدثون من الفجور. لا نقول إن الأحكام تتغير بتغير الزمان بل باختلاف الصورة الحادثة، فإذا حدثت صورة على صفة خاصة علينا أن ننظر فيها، فيكون مجموعها يقتضي الشرع له حكما. على هذا حمل التقي السبكي هذه الكلمة وذكر أنها منطبقة على قضية الرافضي لكون صورتها مجموعة من إظهار سب الصديق في ملأ من الناس ومجاهرته وإصراره عليه وإعلان البدعة وغمص السنة. نعم. ونقل السيوطي هذا التأويل عن السبكي في الحاوي. ومن هذه النقول يعلم أن عمر بن عبد العزيز لم يقصد بهذه الكلمة فتح أي باب يناقض الشريعة، فكيف ينسب إلى عمر بن عبد العزيز فتح باب الابتداع في الدين، وهو الذي يقول حينما بايعه الناس بعدما صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سنة، ولا بعد أمتكم أمة، ألا وإن الحلال ما أحله الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة، ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع. وأما دعوى الشنقيطي أن عدم احتفال المملكة السعودية بالمولد النبوي يعرضها إلى أن تنسب من قبل الدول الأخرى نعم. إلى تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وازدرائه، حيث تحتفل بغيره ولا تحتفل بمولده، ويذاع عنها ذلك كما يذاع عنها أنها تحرق كتب الصلاة عليه فهذا من عندياته، وذلك لأمور: أحدها أن الحكومات الإسلامية كلها تعترف للحكومة السعودية بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع علمها بأنها لا تحتفل بالمولد النبوي مخافة من الابتداع. وأقرب شاهد في زماننا هذا على ذلك إقبال وفودها على المؤتمر الإسلامي الذي يعقد بمكة نعم. فإنه لا يتصور ذلك الإقبال الشديد على من يتهم بما ذكره الشنقيطي، وكذلك على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. نعم. وتلك الإشاعات التي يشير إليها الشنقيطي إنما حاول المبطلون التنفير بها عن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكان الشيخ يجيب عن كل ذلك بقوله: عندما ذكر الجامعة الإسلامية يقصد ماذا؟ الجامعة الإسلامية في المدينة. نعم. لكن كم فيها من جنسية من جنسيات المسلمين؟ يمكن أكثر من 200 جنسية. فلو كانت الجامعة الإسلامية يعني تقرر كراهية الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم تعظيم ما وفدوا. أي نعم. اللهم صل وسلم. لا، كلام الشيخ محمد إبراهيم يعني في غاية الإحكام والمنطق يحتاج إلى تأمل وإعادة. نعم. وكان يذكر أن ما ينسب إليه من إحراق كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ يجيب عن كل ذلك بقوله سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني ما أحرقوا الكتب التي نعم فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يذكر أن ما ينسب إليه من إحراق كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أصل، إلا أنه نصح بعض من يتعلق بكتاب دلائل الخيرات. أي دلائل الخيرات اللي يعني مشوب أيضا بغلو ومشوب ببدع، يعني قال إن الإقبال على قراءة القرآن أفضل، وسيأتي الكلام هذا، بأنه لا يصير هذا الكتاب أجل من في قلبه، لا يصير هذا الكتاب أجل في قلبه من كتاب الله، أي أجل في قلبه من كتاب الله، فيظن أن القراءة فيه أنفع من قراءة القرآن. أي هو يعتقدون أن القراءة في هذا الكتاب أنفع من قراءة القرآن، وهو عندهم أجل في قلوبهم من كتاب الله، فهذا الذي ينهى عنه. نعم. بغض النظر عما فيه من المبالغات، فيظن أن القراءة فيه أنفع من قراءة القرآن، ورغم هذه الافتراءات أبى الله إلا أن يظهر الحق ويبطل الباطل ويعلي الدعوة التي حاول أولئك المبطلون التنفير عنها بمثل تلك الإشاعات الباطلة. الثاني أن القائل بأن تارك الاحتفال بمولد متنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تارك الاحتفال بالمولد متنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إن أراد بقوله هذا أن ذلك اعتقاد التارك فقد كذب وافترى. إن أراد بذلك أن ذلك اعتقاد التارك فقد كذب وافترى. أي نعم. وإن أراد أن ذلك تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم عما يستحقه شرعا، فالمرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة. نعم. وما عليه القرون المشهود لها بالخير فنحاكم القرون الثلاثة الأولى ما حدث فيها نعم المولد. نعم. فنحاكم كل من يطالبنا بهذا إلى ذلك، إلى الكتاب والسنة والقرون المفضلة. نعم. فإن جاء بدليل صحيح صريح، وإلا فنحن متمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وبما روى أبو داود في سننه عن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. أي نعم. كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. نعم. فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. نعم. ولا نصون أعراضنا في الدنيا بالتقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه. ولا نصون أعراضنا بأن نتقرب إلى الله بما لم يشرعه، لأن البدعة مانعة، البدعة مانعة والشرك مفسد، الشرك مبطل والبدعة مانعة، البدعة تمنع السنة والشرك مبطل مفسد، إذا كان شرك أكبر مفسد لأصل التوحيد، ما إذا كان شرك أصغر فهو مبطل لكماله الواجب. نعم. قال الثالث أن أكثر ما يقصد من تلك الاحتفالات التي تقام للرؤساء إحياء الذكرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أي شوف يقارن بين الاحتفال يعني إيش الاحتفال التي تقام للرؤساء إحياء التي الذكرى. تقام للرؤساء إحياء للذكرى. نعم. إحياء للذكرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله في حقه ورفعنا لك ذكرك. أي ما هو بحاجة لهذا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بحاجة. أي نعم. يعني في كل أذان ذكره مرفوع عليه الصلاة والسلام. نعم. جيد. فذكره مرفوع في الأذان والإقامة والخطب والصلوات في الأذان وفي التشهد والصلاة والخطب عليه والصلوات والتشهد من لا يصلي عليه فلا صلاة له. نعم. وفي قراءة الحديث واتباع ما جاء به فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط. أي نعم، هو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط. حتى بعض الغلاة من مشايخ السوء الضلالة يعني جاء وقت المولد قال روح شيل حمولك عليه، الله المستعان، يعني افعل في السنة من الذنوب ما تستطيع، ولكن إذا حضرت المولد فقد يعني غفر لك، الله المستعان. ولكن الأمر كما قال السيد رشيد رضا في كتابه ذكرى المولد النبوي، قال: إن من طباع البشر أن يبالغوا في مظاهر تعظيم أئمة الدين أو الدنيا في طور ضعفهم أي البشر في أمر الدين أو الدنيا، لأن هذا التعظيم لا مشقة فيه على النفس، فيجعلونه بدلا مما يجب عليهم من الأعمال الشاقة التي يقوم بها أمر الدين أو الدنيا، وإنما التعظيم الحقيقي بطاعة المعظم والنصح له والقيام بالأعمال التي يقوم بها أمره ويعتز دينه إن كان الله إن كان رسولا، وملكه إن كان ملكا. وقد كان السلف الصالح أشد ممن بعدهم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وما فعلوا المولد. نعم. ثم للخلفاء: وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل، ولكنهم دون أهل هذه القرون التي ضاع فيها الدين في مظاهر التعظيم اللساني. ولا شك أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بكل تعظيم، اللهم صل وسلم، وليس من التعظيم الحق له أن نبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تبديل. نعم. أو تغيير لأجل تعظيمه به. وحسن النية لا يبيح الابتداع في الدين. حسن النية لا يبيح الابتداع في الدين. نعم. فقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية، وما زالوا يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية حتى صارت أديانهم غير ما جاءت به رسلهم ولو تساهل سلفنا الصالح كما تساهلوا وكما تساهل الخلف الذين اتبعوا سننهم شبرا بشبر وذراعا بذراع لضاع أصل ديننا أيضا، ولكن السلف الصالح حفظوا لنا الأصل، فالواجب علينا أن نرجع إليه ونعض عليه بالنواجذ. انتهى. هذا كلام رشيد رضا. نعم. نعم. وهذا مع أن الاحتفال بالمولد النبوي إذا كان بطريق القياس على الاحتفالات بالرؤساء صار ملحقا بهم في التعظيم. أي صار ملحق بالرؤساء بالتعظيم، وهذا خطأ. يعني قياس الاحتفال بالمولد النبوي على الاحتفال بالرؤساء كأنه تابع للرؤساء وملحق، يعني فهذا التنقص. وهذا ما لا يرضاه عاقل. قال: حكم المولد: قسم العلماء الاجتماع الذي في ربيع الأول ويسمى المولد إلى قسمين، أحدهما ما خلا من المحرمات فهو بدعة لها حكم غيرها من البدع. اللي يخلو من المحرمات بدعة. أي نعم، فكيف الذي يقع فيه محرمات؟ نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: أما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف الصالح ولم يفعلوها. وقال في الاقتضاء: إن هذا أي اتخاذ المولد عيدا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه. قال: ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وقال ابن الحاج في المدخل: فإن خلى أي المولد النبوي منه، أي من السماع وتوابعه، وعمي وعمي ابن الحاج في المدخل مالكي، نعم مالكي، نعم من أئمة المالكية، نعم وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره، فهو بدعة بنفسه، فهو بدعة مع سلامته من نعم، فهو بدعة بنفس نيته فقط، إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين. نعم. واتباع السلف أولى، بل أوجب من أن يزيد نية نية مخالفة لما كانوا عليه، لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وتعظيما له ولسنته صلى الله عليه وسلم، ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك. ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم. وقد علم أن اتباعهم في المصادر والموارد، كما قال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله في كتابه، وقد جاء في الخبر. أبو طالب المكي من شيوخ الصوفية، نعم. وقد جاء في الخبر: لا تقوم الساعة حتى يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد وقع ما قاله عليه، والسنة بدعة والبدعة سنة، نعم. وقد وقع ما قاله عليه الصلاة والسلام بسبب ما تقدم ذكره وما يأتي بعد، لأنهم يعتقدون أنهم في طاعة، ومن لا يعمل عملهم يرون أنه مقصر. يعتقدون أنهم في طاعة، في طاعة، ومن لا يعمل عملهم يرون أنه مقصر. نعم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، انتهى. أين؟ وقال العلامة، انتهى كلام من؟ ابن الحاج، ابن الحاج، نعم. وقال العلامة تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندري المشهور بالفاكهاني، بالفاكهاني، نعم، في رسالته في المولد المسمات بالمورد في الكلام على المولد، قال هي أول الرسائل المطبوعة هنا، نعم، قال: في النوع الخالي من المحرمات من المولد، لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، نعم، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون. وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. أي نعم. وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. اغتنى بها الأكالون. نعم. بدليل أن إذا أدرنا عليها الأحكام الخمسة قلنا: إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وهو ليس بواجب إجماعا ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت. هذا كلام الفاكهاني، الفاكهاني، وهذا جوابي عنه بين يدي الله، بين يدي الله، إن عنه سئلت، إن عنه سئلت، نعم. ولا جائز أن يكون مباحا، الله أكبر، قال: ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين، فلم يبقى إلا أن يكون مكروها أو حراما. ثم صور الفاكهاني نوع المورد الذي تكلم فيه بما ذكرنا، بأنه هو أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الآثام. قال: فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، نعم، إذ لم يفعله أحد من متقدم أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سرج الأزمنة وزين الأمكنة انتهى. ويرى ابن الحاج في المدخل أن نية المورد بدعة، ولو كان الاشتغال في ذلك اليوم بقراءة صحيح البخاري وعبارته، وبعضهم أي المشتغلين بعمل المورد يتورع عن هذا أي سماع الغناء وتوابعه بقراءة البخاري وغيره عوضا عن ذلك، وهذا وإن كانت قراءة الحديث في نفسها من أكبر القرب والعبادات وفيها البركة العظيمة والخير الكثير، لكن إذا فعل ذلك بشرطه اللائق به على الوجه الشرعي لا بنية المولد. ألا ترى أن الصلاة من أعظم القرب إلى الله تعالى؟ ومع ذلك فلو فعلها إنسان في غير الوقت المشروع لها لكان مذموما مخالفا، فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فما بالك بغيرها؟ هذا ما بيّنه المحققون في هذا النوع من المولد. وقد حاول السيوطي في رسالته حسن المقصد في عمل المولد الرد على ما نقلناه عن الفاكهاني، لكنه لم يأتي بشيء يقوى على معارضة ما ذكره الفاكهاني، فإنه عارضه بأن الاحتفال بالمولد النبوي إنما أحدثه ملك عادل عالم قصد به التقرب إلى الله وارتضاه ابن دحية وصنف له من أجله كتابا، وهذا ليس بحجة، فإن البدعة في الدين لا تقبل من أي أحد كان بنصوص الأحاديث، فلا يمكننا أن نعارض الأحاديث المحذرة من الابتداع في الدين بعمل أبي سعيد كوككبري ابن أبي الحسن علي ابن بكتكين الذي أحدث الاحتفال بالمولد في القرن السادس وعدالته لا توجب عصمته. وقد ذكر ابن خلكان أنه يحب السماع، وأما ابن دحية فلا يخفى كلام العلماء فيه، وقد اتهموه بوضع حديث في قصر صلاة المغرب كما في تاريخ ابن كثير. وأما القسم الثاني من عمل المولد يعني باقي كثير كثير باقي أجل نكتفي بهذا القدر والباقي إن شاء الله. يعني كلام الشيخ المفتي رصين جدا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان فيه استفسار أو شيء فيما مضى اللهم صل وسلم عليه. نعم يا شيخ. العمرة ما لها وداع، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، هذا في الحج، الوداع للحج، أما العمرة ما لها وداع. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم. يعتبر بدعة بنية المولد. قراءة القرآن بنية المولد بدعة، مع أن قراءة القرآن في نفسه قربة، لكن بنية المولد في هذا الوقت إن صح، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقال أن مولده كان في 12 أو في 14 أو في 10 في يعني فتحري ما يظنونه وقت المولد قراءة الأحاديث وإن كانت في نفسها قربة بنية المولد، هذا بدعة. نعم. شيخ، لماذا ما يقال هم يحتفلون يوم الاثنين مثلا؟ الحين نفس اللي قال انه هو المولد هو اليوم اللي توفي فيه، فهل يحتفلون بوفاته؟ الله المستعان. يعني اذا كانوا يحتفلون بولادته يلزم انهم وافقوا الاثنين الذي توفي فيه، فالشيطان يستجري ابن آدم. كل ما لم يعمله السلف ولا يراه الصحابة عبادة فليس بعبادة. اللهم صل وسلم على رسول الله. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، القرون الثلاثة الفاضلة ما عمل فيهم، أحدثه العبيديون الفاطميون وهم روافض من شر الطوائف في البدع. اللهم صل وسلم على رسول الله، الله يوفقنا وإياكم. الشيخ أكثر من الله. نعم، لكن طيب، نعم، بقي قليل إن شاء الله للدرس القادم مع ونكملها في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. ها؟ نعم، لا قريب، هذا معاصر الملك عبد العزيز. ها؟ الشيخ ابن إبراهيم أيضا أوصى به عمه عبد الله لها قصة. نعم.